أهله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن قصة القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم عليه السلام أوتي رشده منذ أن كان صغيرا، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فأعطاه الله من الرشد ما كمل به نفسه، وأضاف الرشد إليه لكونه راشدا قد علت مرتبته، وإلا فكل مؤمن له من الرشد ما بحسب ما معه من الإيمان. لكن كان عند إبراهيم رشدا عظيما، لأن إيمانه كان إيمانا عظيما، وكنا به عالمين، اختصصناه بالرسالة، وآتيناه النبوة، وجعلناه لنا خليلا، اصطفيناه في الدنيا والآخرة، لعلمنا أنه أهل لذلك، وكفء لذلك، لأن عنده من الذكاء والذكاء، وعنده أيضا من الأهلية. وقد أتاه الله الحج على قومه، فكسر الأقوام وأفحم القوم، وكانت أول دعوته لأبيه، وكان أبوه ممن يعبد الأصنام، وأحق الناس بالدعوة العشيرة والأقربين. وقوله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية والنبوة، فهو صادق في أقواله وأفعاله وأحواله، مصدق لكل ما أمر الله بالتصديق به، وتصديقه من القلب موجب لليقين والعمل الصالح. إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة، وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله، صبر على ما ناله من الأذى، اجتهد في دعوة القريب والبعيد، وكان جريئا في الحق. هذه القصة مع أبيه قال الله فيها: إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذه اللفظة اللطيفة يا أبت فيها استمالة للأب واستعطاف له. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع؟ هذه أصنام ناقصة، في ذاتها ناقصة، لا تسمع ولا تبصر، وكذلك هي ناقصة في أفعالها، لا تغني عنك شيئا. هي في ذاتها ناقصة لا تسمع ولا وفي أفعالها ناقصة لا تغني عنك شيئا، ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا، ولا تقدر على شيء من الدفع. وهذا برهان جلي، فإن عبادة الناقص متصفحة شرعا وعقلا، وهذا يدل على أن العبادة لله الذي له الكمال في الذات والأسماء والصفات والأفعال، والذي يملك النفع والضر سبحانه وتعالى، ولذلك كان هو المستحق والأهل للعبادة وحده لا شريك له. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. لا تقل محتقرا لي إنني مجرد ابن صغير. إن عندي ما ليس عندي، إن عندي شيء أعطاني الله إياه وطلعت عليه من الله لم تطلع عليه أنت، ولم يقل يا أبتي أنا عارف أنت جاهل، وإنما قال وصلني علم لم يصل إليك، لم يكن ليس عندك شيء من العلم، وإنما قال جاءني من العلم ما لم يأتك، فأنت جاءك أشياء لكن أنا جاءني أشياء لم تأتك، وصلني ما لم يصل إليك، ولذلك ينبغي أن تتبع الحجة وتنقاد إليك، فاتبع أهديك صراطا سويا مستقيما يوصل إلى النجاة إلى المرهوب وتحصيل المطلوب وهو النعيم والثواب. ما هو هذا الثواب السوي؟ عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال. يا أبت لا تعبد الشيطان، لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، كل من عبد غير الله يكون قد عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك، والله عز وجل قال أنا معهد يديكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه، ولذلك الله طرد وأبعد وأخرجه من رحمته. عصية صيغة مبالغة زيادة التنفير من الشيطان لأنه شديد العصيان لله. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، المعاصي ممكن تمنع رحمة الرب، كما أن الطاعة أكبر أسباب جلب رحمة الرب. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أظهر الشفقة على أبي، أخاف عليك من سربك وعصيانك. لم يجزم لأن العقاب لا يقل بأبيه، وإنما قال أخاف أن يمسك، فذكر الخوف والمن ونكر العذاب، إني أخاف أن يمسك عذاب. والإتيان باسم الرحمن هنا إشارة إلى وصف الرحمة وأنه لا يمنع حلول العذاب، فالله يعذب وهو رحمن سبحانه وتعالى، فهو أعلم لمن استحق الرحمة عز وجل. فتكون للشيطان وليا لك، ولي ليس إلا إبليس، وموالاتك له يوجب العذاب الأليم لك. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعماله فهو وليهم، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ولنلاحظ أن الخليل عليه السلام تدرج في الدعوة في دعوة أبيه للأب الأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعه لابنه، وأنه إذا أطاعه ابتدى الصراط المستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من الأضرار، ثم عذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأن يصبح بالتالي وليا للشيطان. لقد صدرت تلك النصائح الأربعة كل واحدة منها صدرت بلفظة يا أبتي، توسلا واستعطافا وتأدبا، لكن لم يدع هذا مع الوالد الشقي فأجاب بجواب جاهل، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فتبسح بآلهته من الحجر والأصنام، ولام إبراهيم على رأسه عنها، ثم توعده قائلا لئن لم تنتهي عن شأن آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله لأرجمنك وأقتلك رميا بالحجارة وازجرني مليا زمانا طويلا. اهرب مني قبل أن تصيبك مني عقوبة إلى بعيد. فأجاب إبراهيم جواب عباد الرحمن عندما يخاطبه من سابلون قال السلام عليك. والجمهور أن المراد السلام هنا سلام، المراد هنا المسالمة التي هي المسارعة وليست التحية، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وإذا سمعوا له أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك أي تسلم بانتقامي لك بما تكره، تسلم مني فلن ينالك مني مكروها ولا أذى لحرمة الأبوة، وإن جاهداك على أنفسك كلمة ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروف. ووعده بأن يستغفر له وقال سأستغفر لك ربي وأسأل الله أن يهديك ويغفر ذنبك إنه كان بي حفيا عليما بحالي رؤوسا بي معتنيا بي. وقد استغفر إبراهيم لأبيه كما قال الله تعالى عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله ومات آزر على الكفر وعرف إبراهيم أنه لا يفيد شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه. المسلمون لما سمعوا في هذه الآيات من قبل استغفروا لآبائهم وقراباتهم المشركين في أول الإسلام اقتدام إبراهيم عليه، لأن الله نبه على أنه قدوة. لما أنزل الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى أن قال عز وجل إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك وما أملك لك من الله بشيء. لا تتأسوا به في هذا لأنه قاله في البداية، لكن لما علم أن أباه مصر على الكفر أو مات على الكفر لما تبين له ذلك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولا يمكن أن يدعو له بعد ذلك الرحمة ولا المغفرة. ولذلك قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وبين الله تعالى موقف إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حي. إذا لا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة. ولذلك يكون يعني بعض جهلة المثقفين العرب من يسمون المثقفين ممكن واحد يكون يقضي كلمة يقول وقال برنارد شو رحمه الله كذا، ممكن يكتب بعض الصحفيين العرب المقبولين المهبولين في الجهل أيضا يقول وانتقل من جورج كذا معوض إلى مريش رحمه الله، يعني نصراني كافر يكتب في الجريدة في الخبر رحمه الله رحمه الله. أين الولاء والبراء؟ أين هذه الآية؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى. إذا ما كانوا لقربى من باب أولى. إذا كان أبوك الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لأمه منع ذلك. ولما جاءه الأعرابي قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. الأعرابي ولى وفي نفسه حسرة. الأعرابي قال أبي وأبوك في النار. إن أبي وأباك في النار. ما لا تريد أكثر من ذلك؟ فإذا العلاقة المقدسة العلاقة عند الله علاقة العقيدة والميزان ميزان العقيدة. ولو واحد يعرف أن أباه على الكفر مات أو أن أمه ماتت مشركة ما جاز له الاستغفار له. إبراهيم عليه السلام لما هدده أبوه وطرده لأرجمنك واهجرني مليا قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا سأجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم وأتوجه إلى الله ربي وحده لا شريك له في عبادته داعيا إلى دعاء العبادة ودعاء المسألة وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا عسى أن يسعدني الله بإجابة دعائي. وهذه وظيفة الإنسان إذا يئس ممن يدعوهم ولم تشجع فيهم المواعظ وأصروا في طغيانهم فعليه أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتذر الشر وأهله. وهذا موقف اليوم كثيرا ما يحدث من كثير من أهل الناس. واحد يكون مثلا في أهله أو مع أبيه مثلا أو مع أهله أخوانه أخواته، فيحاول أن يدعوهم وهم يضرون ويعرضون ويكفرون، بالأمس سألني شخص سؤالا عن أبيه وقال إن أبي غني جدا ولديه أموال طائلة لكنه لا يعرف الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، وإذا قلت له في مسألة كذا سب الله سب الله. وقد حاولت معه نار فلا فائدة، بل ربما إذا ازددت المحاولة ازداد في السب واللعن والبخل. يعني أنا بدون دعوة أنا لو رد معروف سب الله. قال وهو يعتبر شخصية مرموقة في المجتمع وله دخل كبير ويعتبرونه مثقفا ويجرون معه المقابلات ويكتب في الجرائد والمجلات ويظهر على الشاشات، لكنه يسب الله. انا اعرف انه عدو لله وهو يقارنه. ولذلك انا اخفي عنه عنواني حتى مكان سكني حتى مكان دراسته، لان اداه قد لحقني في جميع الناس. ماذا افعل معه؟ ممكن زوجه ابتلى من زوجي عاطي ساجر هادر يرتكب الكبائر، تدعوه ولا يجيب ذلك، تحاول أن ترشده فيصر على الباطل، يركب رأسه يلتحق بأصحاب السوء. ما هو الموقف حينئذ في مثل هذه الحالات؟ أب معرض، زوج معرض، أخ معرض، ما هو الموقف؟ أف تكتفي، أف تقول هذا ابني يا ريتني ما خلفت. أنا أدعو أحيانا على السبع الذي أرضعه مما يفعل بي يوميا. إذا الإنسان ابتلي بأقارب من هذا النوع، وهذا أحد الدروس المهمة التي نأخذها من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. هو الآن يحاول أن يدعو أباه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، والنصح والإرشاد والبيان والحجة وإقامة الحجة مناقشة في آلهته، ما في فائدة. وأعتذركم وما تدعون من دون الله، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى سبيلكم. حين ذلك نطبق هذه الآية، إذا رأينا المقدار فعند ولم تشجع المواعظ، فعند ذلك ينشغل الإنسان بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتذر الشر وأهله. ولما كانت مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق الأمور على نفسه، ولما كان انفراده عمن يتعدد بهم ويتكثر بهم، لما كان ذلك شيئا مؤلما للنفس شاقا عليها، وكان من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فإن إبراهيم لما اعتزل قومه وخرج من بيت أبيه ومن مأذبه ومن موطنه، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن جاء الخير، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم أي إبراهيم وبنيه من رحمتنا من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة المنتشرة وفيهم أنبياء وصالحون وعلماء ومجاهدون وقادة في الخير وأئمة وجعلنا لهم لسان صدق عليا فهذه كلها من الرحمة نشر الله لهم لسان ثناء عليهم في الآخرين بحسب إحسانهم نشر الله ذكرهم الحسن بين العالمين فبدأ ذكره ذكرهم الخافقين وصفق الأرض الثناء عليهم ومحبتهم لقد امتلأت بها القلوب وطامت بها الأسئلة وصاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن ما هي نهاية قصة إبراهيم مع أبيه؟ هل انتهت القضية بالفرض وإبراهيم خرج من البيت واعتزل أباه وانتهت المسألة؟ كلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وبطرة سواد الكآبة على وجه الأب يوم القيامة والغبار من التراب يعني وجه آزر فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك ولكن بعد فوات الأوان. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت إذنك؟ فينظر فإذا هو في ريخ ملتطخ. الريخ الضبع ملتطخ منتن قلب متسخ. فيمسح الله أباه ضبعا. والحكمة في مسحه ضبعا لتذكر نفس إبراهيم منه فلا يشفق عليه ولا يحد نحوه أي أذى. لقد صار أباه ضبعا مستبخا ملتنا مقربا فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذه نهاية الأذى. هذه النهاية التي لم تأتي بعد ولكنها ستأتي حتما لأن الخبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في صحيحه. الضبع حيوان أحمق وهذا كان من أحمق الفجر لأنه بعد أن ظهر له الآيات البينات ظهر وممن من ابنه يعني واحد يفرح أن ابنه يتفوق في أمور الدنيا فانعجب من هذا الأب الكافر الذي لم يعجبه أن ابنه فاقه في أشياء من العلم بل صار نبيا وأصر على الكفر ولم يطع ابنه مع انه راى بنفسه لا يكفي ولان للطبع عوجا فكانت تلك اشاره الى عوج آزر. هذا سيكون مصير آزر يوم الدين. تبرأ منه ابراهيم في الدنيا وسيتبرأ منه في الاخره. وهكذا جاء عن سعيد بن الزبير أنه قال: يقول إبراهيم لأبيه: إني كنت أمرك في الدنيا وتعصي لكن عندما يمسك ضبعا يتبرأ منه إبراهيم عليه السلام. إن هذه القصة حصلت في فوائد كثيرة ومنها البداية بالدعوة بالأقربين. إبراهيم عليه السلام بدأ بأبيه هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين. ولما نزلت هذه الايه صعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش استروا لانفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد تليه ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كفرتم لا أغني عنكم من الله شيئا. وهكذا كان الصحابة حريصون على هداية أصحابهم، وهكذا كان أبو هريرة حريصا على هداية أمه، وهكذا كان أبو بكر حتى أسلم أبوه في فتح مكة وفقه الله للإسلام شيخا كبيرا نقتل صحبته ما دام معه. ثم إن الله أمر باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن اتباع ملة إبراهيم أن تتبعه في طريقة دعوته في العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من مرتبة إلى مرتبة والصبر في الدعوة وعدم السآمة وبذل الحق للخلق والقول بالقول والفعل وكذلك الصفح والعفو والإحسان. فعلى الدعاة أن يتحلوا بالرفق ابتداء بأبي الأنبياء عليه السلام، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فبما رحمة من الله عليه السلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك فإن الداعي لابد أن يستبدل الأدلة السمعية والعقلية أيضا، وليس فقط النصوص في دعوة الكفار. الكافر قد لا يحترم نصا ولا يحترم الآية ولا الحديث، وتحتاج إلى مجادلته التي هي أحسن، وأن تورث من الشواهد والحجج العقلية والسمعية ما يقنعه. وإبراهيم قال لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقام الجبت عنه الله عز وجل ناقش الكفار كتب القرآن بأدلة عقلية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أم خلقوا من غير شيء أم هو الخالقون؟ خلقوا أنفسهم؟ خلقوا من العدم؟ كيف جاءوا؟ إن لهم موجدا وخالقا. وهكذا نرى أيضا أن إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء لا يملكون الهداية لأحد، وأن الله إذا كتب الضلال على واحد ولو جئت بأحسن داعية في العالم لا ينفع. ما على رسول الله البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن رحمة الله بالدعاء أنه كلفهم بالدعوة ولم يكلفهم بالنتيجة. لو كان كلفنا بالنتيجة مصيبة، يعني معناه إذا ما أهدى المدعو سنعذب، لكن الله ما كلفنا بالنتيجة. قال ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، لكن ماذا عليك؟ عليك البلاغ والله بصير بالعباد. نحن وظيفتنا أن ندعو، لكن ما علينا تدخل علماء ندعو ليس علينا. ولا بد من تقرير التوحيد وعرضه على الناس الحسنى، وهذه من أهم الأمور. ولاحظنا كذلك في هذه الخطبة كيف أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. وكان تعويض لإبراهيم عن الأبوة التي فقدها أنوة صالحة وأنبياء من صلبه. والحمد لله رب العالمين. والآن مع الخطة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في قصة من قصص الكتاب العزيز: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.

والخير والرزق المعير. فترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات. الصبيان يلعبون بإيش؟ بالحيات. مو الآن. فيمكث عيسى في الأرض 40 سنة حتى يتوفى ويصلي عليه المسلمون. إذا عيسى عليه السلام لم يمت بعد، موجود في السماء، وقد قابله نبينا صلى الله عليه وسلم. متى قابله؟ في المعراج. في أي سماء؟ في السماء الثانية قابله نبينا عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك قال بعضهم أن عيسى ينطبق عليه حديث الصحابي، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وسيموت على ذلك. وبناء عليه يكون الذين يبقى عيسى من التابعين، من التابعين بنسبة هذه الأمة، لكنهم يكون الأصحاب لعيسى عليه السلام. فسيقاتل مع عيسى أصحاب صحابة في جيل، يعني تأتي جيل في الأرض وفيه خير عظيم جدا جدا. الذين يقاتلون مع عيسى هؤلاء الناس يعني من أهل الإيمان والدين، صحابة نبي أليس سيلقوا نبيا ويصحبوه ويقاتلوا معه؟ صحابة، ويكونون بالنسبة لنبينا من التابعين لأنهم لقوا صحابيا نبيا. فإذا قالت واحد من هو النبي الصحابي فهو عيسى عليه السلام. طبعا بالنسبة للنصارى ظنوا أن نزوله ومجيئه مرة أخرى إنما يكون يوم القيامة، فغلطوا في مجيئه الثاني كما غلطوا في مجيئه الأول، حيث ظنوا أنه الله أو ابن الله. اليهود أنكروا مجيئه الأول وظنوا أنه غير مبشر به، وقالوا ينتظرون غيره، وإنما بعث إليهم أولا فكذبوه. فجاء القرآن بالحق من أمره، وأنه باق حيا في السماء عليه السلام، وأنه سينزل من الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تبايعوا أقوالهم وخرجوا عن الحق. فاليهود ينتقصون عيسى ويرمونه بالعظائم، والنصارى يطعونه ويرفعونه فوق منزلته، فيدعوه الدعوة له الربوبية، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والنصارى لما لم يؤمنوا بنزوله قبل يوم القيامة لم ينفصلوا عن شبهة اليهود المأخوذة من نعت زمان المسيح المذكور في التوراة. والمسلمون واليهود والنصارى، يقول ابن تيمية، متفقون على أن الأنبياء أنذرت للمسيح الدجال، يعني خبر المسيح الدجال موجود عند اليهود والنصارى كما عند المسلمين. ومتفقون عند اليهود والنصارى والمسلمون على أن مسيح الضلالة له آيات، وعلى أن مسيح الهدى سيأتي أيضا. كل الثلاثة متفقون أن مسيح الهدى سيأتي أيضا. والنصارى متفقون على أنه عيسى، واليهود تنكروا ذلك مع إقرارهم أنه من ولد داود، قالوا لأنه تؤمن به الأمم كلها. والنصارى يقولون إنه سيكون يوم القيامة، سيأتي يوم القيامة ليجزي الناس بأعمالهم. أما المسلمون فيؤمنون بما أخبر به الأنبياء على وجهه دون تحريف ولا تبديل، ونزوله سيكون في آخر الزمان، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فسيعاينه أصلا عندما ينزل عيسى لا يحل لكافر يجد ريح عيسى نفس عيسى إلا مات مباشرة، وإن ريحه ليوجد عند منتهى طرفه، خط نظر سيكون ريحه واصلا هناك. فإذا أول ما ينزل عيسى عند المنارة البيضاء وهي من هذا الجامع الأموي الآن في دمشق موجودة، عندما ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، كل الكفار في دائرة نصف قطرها مدى نظر عيسى سيموتون مباشرة كلهم. ثم بعد ذلك يبدأ الجهاد، يبدأ مشوار عظيم في الجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم. والآن مع القصة الثالثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في هذه الليلة مع قصة موسى عليه السلام مع الرجل الإسرائيلي الذي استغاث به على الفلسطين. وهذه القصة في القرآن العظيم يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكته موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يغضب بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. لقد نشأ موسى عليه السلام في قصر فرعون، وعرفنا قصة موسى مع أمه وماذا كان في صغره من تلك الأحداث التي أدت إلى أن يكون في قصر فرعون. ولم تحكي لنا الآيات أشياء من التفاصيل بعد أن ترفى في بيت فرعون وحتى خروجه هذا في المدينة. لقد اكتمل نمو موسى عليه السلام قواه الجسمية ونضجه العقلي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولا شك أن هذا الاستواء قد حصل في سن حول الثلاثين. خرج موسى من مكانه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل كان ذلك نصف النهار تقريبا، فوجد فيها رجلين يقتتلان يتقاربان ويتهارشان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من القسط من قوم فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي على الذي من عدوه. وموسى عليه السلام لما كان في بيت فرعون وقصره صار له عز ووجاهة ومكانة، ولذلك فإن الإسرائيلي قد استغاث به على القبطي، فوكته موسى، قيل ضربه بجمع كفه وقيل ضربه بعصا كانت معه فقضى عليه مات منها. وكان ذلك القصي كافرا مشركا بالله العظيم، ولم يرد موسى قتله وانما اراد زجره. ومع هذا فان موسى عليه السلام لما قتل القصي قال: هذا من عمل الشيطان، لانه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، انه عدو مضل مبين. قال: رب اني ظلمت نفسي. ندم موسى عليه السلام من هذا الوقت الذي كان فيه ذهاب نفسي ذلك القسط، وحمله هذا الندم على استغفار ربه والخضوع له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر. المخرج من هذا الذنب ما هو؟ الاستغفار. وهكذا لم يزل موسى عليه السلام يعدل على نفسه ذلك الذنب مع أنه استغفر منه، بل إنه يوم القيامة يقول للناس عندما يطلب منه الشفاعة: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وعد ذلك ذنبا، وقال ظلمت نفسي فاغفر لي، مع أن المقتول كان قبطيا كافرا، لكن ما كان لنبي أن يقتل حتى يؤمر. وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم من الناس لحساسيتهم الكبيرة تجاه المعاصي والذنوب. ولذلك فإن سالم بن عبد الله رضي الله عنه رحمه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان. وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض، يعني يمكن أن يسألوا عن سبع بعوض، هل المحرم يجوز له أن يقتل البعوض أم لا؟ ثم يأتي الواحد منهم ويقتل الآخر ويسفكون الدماء فيما بينهم ويضرب بعضهم رقاب بعضهم البعض. قال: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقتلت نفسا. وهكذا تاب موسى وأناب، وكان من توبته أنه عاهد ربه أن لا ينصر ظالما أبدا، فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. واستدل العلماء بهذه الآية على تحريم نصرة الظلمة وعدم معونة الظالم وعدم خدمته. وهكذا فإن الذي يشتري رضا الظلمة بغضب الله سبحانه وتعالى فيا حسرة عليه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. فأصبح في مدينة مصر موسى عليه السلام خائفا من فرعون وملئه أن يعلم حال هذا القتيل ومن الذي قتله، مع أن موسى قتله في نصرة رجل مظلوم. وخشي موسى على نفسه فطال يسير في المدينة يترقب يتلفت خائفا. فبينما هو كذلك إذ ذلك الرجل الإسرائيلي بنفسه الذي استنصره بنفسه ويستطرقه اليوم مرة أخرى ويستغيثه على شخص آخر. فموسى قال: إنك لغوي مبين، إنك لغوي، أنت صاحب مضاربات ومهارشات، كل يوم تخرج علينا بمشكلة جديدة، أم اختصمت مع ذلك القبطي واليوم مع شخص آخر؟ لما تقدم موسى لينصر هذا الرجل ويطفش بذلك القبطي الثاني، ظن الإسرائيلي الأبله أن موسى تقدم ليطفش به هو، فاعترف، قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس؟ انظر إلى الغباء. الآن هذا الإسرائيلي كشف القضية وكشف ماذا حصل أمام القبطي، وقال لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس؟ فعرف القبطي الآن أن موسى هو القاتل، هو الذي قتل الجثة التي ولدت في المرة أو في اليوم الماضي. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المفلحين. وقيل غير ذلك. وهكذا فإن هذه القضية تسببت في حرج عظيم لموسى عليه السلام، وكشف أمره الآن وصار مهددا بإلقاء القبض عليه وربما قتله. وفعلا جاء رجل من أقصى المدينة، قيل هو مؤمن آل فرعون، يسعى ويشتد، حمله على المجيء من أقصى المدينة رغبة في إنقاذ موسى عليه السلام، وأعطاه الخبر، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وجوه أهل فرعون يتشاورون بسببك، وإنهم قد عقدوا العزم على قتلك، فاهرب و وانزو بنفسك اخرج من البلد اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الى اين سيذهب؟ الى اين؟ يعرف ان هناك بلده اسمها مدين لكن لا يعرف طريقها. توجه تلقاء مدين ولا نعرف الطريق، لكنه دعا ربه قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، وبالفعل استجاب الله دعاءه وهداه الى سواء السبيل ودله على طريق مدين حتى وصل اليها موسى عليه السلام. هناك فوائد كثيره تؤخذ من هذه القصه. هذه القصه فيها ان موسى عليه السلام شعر بالذنب بعدما حصل ما حصل له في تلك البلدة وبهذه الكلمة التي صارت، ولذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى منها. وكذلك فإن موسى عليه السلام أنكر على غويه بعراقه الذي لا ينتهي واشتباكاته التي لا تثمر إلا أن تثير السائر على بني إسرائيل، وهم عاجزون عن الثورة الكاملة لتغيير أوضاعهم وعن الحركة المثمرة لضعفهم، ولذلك لا قيمة لمثل هذه الاشتباكات التي تضر ولا تنفع. ولذلك فالمؤمنون في حال الاستضعاف من الخطر أن يقوموا بأي شيء ينرفز عدوهم فيقوم عليهم بلا فائدة. ولذلك انتبه موسى إلى حال هذا الرجل وقال إنك لغوي مبين، أنت تورط نفسك وتريد أن تورطنا معك، أنت تجلب المشكلات لبني إسرائيل المستضعفين، فما فائدة أن تنشئ بالعراق مع هذا القبطي والقبطي الآخر؟ وكذلك في هذه القصة بركة الدعاء وحسن الظن والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فقد خرج موسى خائفا قريبا لم يتجهز للسفر ولم يأخذ ما يدله على الطريق، لكن لما توجه إلى الله بالدعاء وللنجاة من القوم الظالمين والهداية إلى الطريق الصحيح لمدين، فإن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه ورجاءه عند الشدائد وأنقذ عبده ونبيه موسى عليه السلام بحسن ظنه بربه وتوكله عليه ودعائه له. وكذلك في هذه القصة أن الإنسان إذا تمالأ عليه الظلمة فليخرج من البلد فورا، وموسى لم يمكث في البلد ليودع أمه وأهله ويهدم حقائبه ويحمل معه الناس بمجرد ما تلقى التحذير إن ما لا يسلمون بك ليقتلوك أخرج أخرج، فخرج منها. كان خروجه إذن مباشرة، وهذا ما ينبغي أن يكون في مثل هذه الحال. ونلاحظ دور الناصح، هذا الرجل من أقصى المدينة إيجاب، يعني لم يقعد به بعد الطريق عن نصرة المظلوم وعن النصيحة أن تقدم موسى عليه السلام، ولذلك جاء من أقصى المدينة. إنه رجل فيه صفات الرسولة والشهامة التي تنقذ عباد الله، ولذلك جاء إلى موسى ناصحا يقول له اخرج. وكذلك فإن الإنسان إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في موضع إقامته فإن عليه أن لا يستسلم للهلاك ولا يؤذي نفسه للتهلكة، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى عليه السلام. وأيضا في هذه القصة أنه إذا كان لابد من ارتكاب أحد المفسدتين فعلى الإنسان أن يرتكب أخفهما وأدناهما دفعا لما هو أعظم وأخطر، لأن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر مع قتله أو ذهابه إلى بلدة بعيدة لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله ولا هادي يهديه، فإنه اختار أدنى المفسدتين وأهون الشرين وخرج مع عدم وجود الدليل، لكن هذه على الأقل هي احتمال نجاة، أما الأولى وربما يكون الهلاك متحققا. وكذلك فإن الإنسان عليه إذا انثبت عليه الحق ولم يدري ما هو وجه الصواب أن يجلس إلى الله بالدعاء. هذا موسى لما خرج لا يدري أين الطريق، سأل ربه الهداية قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وجاء الالتباس من الله الطريق الصحيح سواء كان في الامور الماديه او كان في الامور المعنويه، يعني سواء كان مثلا في طريق سفر او طريق الحق، فينبغي كلاهما ان يلتمس. يعني الانسان مثلا اذا بحث مساله علميه وفيها اقوال ولم يتبين له ما هو الحق، اي الاقوال هو الصواب، فيسال ربه ان يدله على الحق. النبي عليه الصلاه والسلام في قيام الليل كان يدعو ربه ويقول اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا قال موسى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولم تكن استجابة الله الدعاء موسى فقط في دله على طريق المدينة، وإنما دله على طريق الحق، بل اصطفاه وجعله نبيا بذهابه إلى مدين بعد زواجه من تلك الرجل الصالح وخروجه من مدين، إذ إن الله سبحانه أوحى إليه وجعله نبيا. وفي هذه القصة أيضا شكر النعم، فإن موسى لما غفر الله تعالى له شكره بأن تعهد له أن لا يقف إلى جنب مجرم أبدا. وفي القصة سوء صحبة الأحمق الغوي، فإن هذا الغوي الأحمق من بني إسرائيل سبب لموسى المساعد، فعلى الإنسان أن يبتعد عن الأشخاص الذين يسببون له المساعد. هناك نوعية من الأصدقاء أو من الأصحاب من الرفقة الذين ربما يفعلون الإنسان أصحاب الخلاف، مهاسرات، مقادمات، ومهارشات، مهاوشات، فلماذا الإنسان يكون بجانب شخص يورطه أو يريده مهلكة مثلا أو يدخله في مشكلة؟ إذا لاحظ الإنسان شيئا من هذا في شخص من الأشخاص فليتركه هو المشكلات التي يسببها وليبتعد عنه. وفي قصة أيضا أن الخوف الطبيعي ملازم للإنسان، وأنه ليس شركا، وأن موسى عليه السلام لما خرج خائفا يحق له أن يخاف، وأن الإنسان لا حرج عليه أن يخاف على نفسه وأن يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي القصة فائدة عظيمة في مسألة الابتعاد عن إعانة الظالم، فإن موسى عليه السلام رفض أن يكون معينا للظالم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبر 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق قال على ما جلستموني، ولله ملائكة تجلس في القبر وتضرب، قال على ما جلستموني، قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. وحسنه الإلباني في صحيح الترمذي. إذن لابد من نصرة المظلوم. موسى نصر المظلوم وتعهد أن لا يكون ناصرا للظالم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال ابن القيم رحمه الله في الذنوب التي يعذب فيها في القبر أعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنياهم، قال بعضهم رأيت في المنام رجلا ممن يقدر الظلمة والمكاتين بعد موته بمدة في حالة قبيحة، فقلت له ما حالك؟ قال شر حالي، فقلت إلى أين صرت؟ قال إلى عذاب الله، قلت فما حال الظلمة عندك؟ قال شر حالي، أما سمعت قول الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؟ قال سعيد بن المسيب لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة. وقال مكحول الدمشقي ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأعوانهم؟ فما يبقى أحد منهم، فما يبقى أحد مد لهم حبرا أو حبر أو حقر لهم دواتا أعانواهم بالحبر والكتابة والقلم، أو ضرى لهم قلما فما فوق ذلك إلا حضر معهم، فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم. وجاء رجل خياط إلى سفيان الثوري قال إني رجل أخيط ثياب السلطان، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال سفيان بل أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط، الذي يبيعك الإبرة والخيوط هو من أعوان الظلمة، أما أنت من الظلمة أنفسهم. وذكرت القصة أيضا عن عبد الله بن مبارك فقال رجل خياط له أنا أخيط ثياب السلاطين فهل تخاف أن أكون من أعوان الظلمة؟ قال لا، إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيط والإبرة، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم. وكذلك جاء عن عبيد الله بن الوليد الرقافي أنه سأل عطاء بن أبي رباح عن أخي له كاذب، فقال له إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء إلا أنه يكتب له بقلم ما يدخل وما يخرج، يعني من الأموال. فإن ترك قلمه طار عليه دين محتاج، يعني فقد الوظيفة والراجل الذي يأخذ من هذا السلطان وطار محتاجا، وإن أخذ به كان له فيه غنى. قال لمن يكتب؟ قال لفلان، يعني سمى له السلطان. قال ألم تسمع إلى ما قال العبد الصالح؟ ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلا يهتم أخوك بشيء وليرضي بقلمه فإن الله سيأتيه برزق. وكذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعليقا على قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال وفي الأثر المروي إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانهم، أو قال أشبابهم، فيسمعون في ثوابيت من نار ثم يخلد بهم في النار. وقد قال غير واحد من السبب أعوان الظلم من أعانهم، ولو أنهم برى لهم قلما أو لف لهم دواتا، ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم وأعوانهم منهم من أزواجهم المذكورين في الآية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك. قال الذهبي في كتابه الكبائر ومما حكي، يعني حطة في هذا المقام وعاقبة الظلم وفيه التسلط على المظلوم تكون نهايته، رأيت رجلا مقطوعا يد من الكذب وهو ينادي من رآني فلا يظلمن أحدا، فتقدمت إليه فقلت له يا أخي ما قصتك؟ قال يا أخي قصة عجيبة، وذلك أني كنت من أعوان الظلمة، فرأيت يوما صيادا وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني، فجئت إليه فقلت أعطني هذه السمكة، قال لا أعطيكها، أنا آخذ بثمنها قوتا لعيالي، فضربته وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. قال فبينا أنا أمشي بها حاملها إذ عضت على إبهامي عضة قوية، فلما جئت بها إلى بيتي وألقيتها من يدي ضابت علي إبهامي وألمتني ألما شديدا حتى لم أنم من شدة الوجع والألم وولمت يدي، فلما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت إليه الألم فقال هذا بس الآكلة، هل تأكل أعضاء الغضارين؟ اقطعها وإلا تقطع يدك، تقطع الإبهام وإلا قطعت اليد كلها. فقطعت إبهامي ثم ضربت علي يدي مرة أخرى من الألم وثارت، فلا قمت النوم ولا القرار من شدة الألم، فقيل لي اقطع كفك فقطعته، وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني ألما شديدا ولم أطق القرار، وجعلت أستغيث من شدة الألم، فقيل لي اقطعها إلى المرفق فقطعتها، فانتشر الألم إلى العضد وضربت علي يدي أشد من الألم الأول، فقيل تقطع يدك من كتفك وإلا ترى إلى جسدك كله، فقطعتها. فقال لي بعض الناس ما سبب ألمك؟ فذكرت قصة السمكة، فقال لي لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة واستحللت منه وأرضيته كما قطعت من أعضائك عضوا، تذهب الآن إليه واطلب رضاه قبل أن يصل الألم إلى بدنك. قال فلم أزل أضربه في البلد حتى وجدته، فوقعت على رجليه أقبلها وأبكي وقلت له يا سيدي سألتك بالله إلا عفوت عني، فقال لي ومن أنت؟ قلت أنا الذي أخذت منك السمكة أصلا، وذكرت ما جرى وأريته يدي فبكى حين رآها، ثم قال يا أبي قد أحللتك منها لما قد رأيته بك من هذا البلاء، فقلت يا سيدي بالله هل كنت قد دعوت علي لما أخذتها؟ قال نعم. قلت اللهم إن هذا تقوى علي بقوته، اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي على ما رزقتني ظلما، فأرني قدرتك فيه. فقلت يا سيدي قد أراك الله قدرته فيه، وأنا تائب من الله عز وجل عما كنت عليه من خدمة الظلمة، ولا عشت وأقف لهم على باب ولا أكون من أعوانهم ما دمت حيا إشاء الله. يتبين لنا إذن أن نظرة المظلوم واجبة، وموتا انتصر لمن ظلمه، وهو موتا انتصر لمن ظلمه، وموسى انتصر لمن ظلم ضد الظالم، لأن نصرة المظلوم واجبة، لكن ما كان يريد أن تصل القضية إلى قتل الظالم، ولذلك عده من عمل الشيطان. فإذا لا بد من التأكيد على قضية دفع الظلم عن المظلوم ورفع الظلم عن المظلوم والأخذ على يد الظالم. ومن الحرام شرعا معونة الظالم، ولذلك قال ابن عطية المفسر في هذه الآية: احتج أهل الفضل والعلم بها في منع خدمة أهل الدور ومعونتهم في شيء من أمرهم. وكذلك قال الأئمة: فلا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه، وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين. وكذلك فإن تبصير الأمة بما ورد في النهي عن معونة الظالم مهم، كقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وأعوان الظلمة ظلمة مثلهم، ألم تر ما فعل هامان؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بسبب ما حصل من نصرتهم لفرعون الظالم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، انظر كيف كان عاقبة الظالمين. ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، انظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومن الأمور المهمة أن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن ينكر على الظالم، لأن الله سبحانه وتعالى تهدد الظالمين. إن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله، أوشك أن يعمهم بعقاب منه. ولا يجوز الدعاء لظالم بالبقاء، ولا يقال أطال الله عمره ولا أطال الله بقاءك، لأن معنى هذا الدعاء أنك ترضى بالظلم وأنك تدعو له بطول العمر على ظلمه. وكذلك فإنه لا يجوز أن يعان في المهلكة. سئل الإمام سفيان الثوري عن ظالم أشرف على الهلاك في برية، هل يبقى شربة ماء لتخلصه من الموت عطشا؟ قال: لا. فقيل له: نتركه يموت؟ قال: دعه يموت. وهذا إمام جليل في الفقه وكلامه واضح، لأن هذا الظالم يترك إذا كان في مهلكة، لأن إنقاذه إعانة له على الاستمرار في الظلم. وكذلك فإنه لا يجوز أن يكون له وليا ولا نصيرا. ويوم القيامة قال الله عنهم: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، وقال: وما للظالمين من أنصار. ثم إننا رأينا من هذه القصة كيف أن الله سبحانه وتعالى ينجي أولياءه سبحانه، وأنه عز وجل يكون مع الصالحين ويهديهم سواء السبيل، وينعم عليهم عز وجل بالخاتمة الحسنة وييسر لهم أمورهم. والحمد لله رب العالمين.